على عباده أن افترض عليهم حج بيته الحرام، افترض الله عز وجل حج بيته الحرام. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهذه العبادة وهذه الفريضة من أجل العبادات، وفيها مدرسة إيمانية عظيمة يتلقى فيها المسلمون الدروس والمواعظ والعبر في جميع أبواب الشريعة، عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا. والناس يتفاوتون في تحصيل هذه الفوائد، فمنهم المستقل ومنهم المستكثر، والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى. هذه الفريضة وهذه العبادة أيها الإخوة رتب عليها الفضائل العظيمة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني طاهرا نقيا من الذنوب. ويقول عليه الصلاة والسلام: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور ما كان خالصا لله عز وجل، صوابا على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام حج حجة واحدة هي حجة الوداع، بين ورسم فيها لأمته عمليا كيف يؤدون الحج، وحث على تلقي كل ما يصدر عنه من قول أو عمل عليه الصلاة والسلام، فقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. لذا سميت بحجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعدها، ولكن الله عز وجل أكمل لنا به صلى الله عليه وسلم الدين وأتم النعمة، فقد نزل قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة. فالواجب على المسلم أن يجتهد وهو يستمع ويسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، ويعلم أنه صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، لكنه عليه الصلاة والسلام بيّن للناس البيان التام الواضح الذي لا إشكال فيه. فإذن علينا أن نجتهد تمام الاجتهاد في معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مثل هذه الأيام تتحرك مشاعر المسلمين شوقاً لأداء هذه الطاعة العظيمة وهذه الفريضة المباركة، بل إن المسلم أيها الإخوة دائم الصلة بينه وبين بيت الله الحرام. الطفل حينما ينشأ أول ما يطرق سمعه من فرائض الإسلام أركانه الخمسة، والمصلي حينما يصلي يتوجه إلى بيت الله الحرام، فالارتباط بين قلب المسلم وبيت ربه وبين بيت ربه مستمرة، والصلة وثيقة، فالذي يكرمه ربه جل وعلا بالوفود وتيسر هذه الفريضة فقد أعطاه الله عز وجل وأنعم عليه بنعمة عظيمة، فالواجب عليه شكر هذه النعمة، وعلى المسلم أن ينظر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ويستلهم الفوائد والدروس والعبر. فمن دروس الحج أنه فرصة للتزود من زاد الآخرة، التزود من زاد الآخرة بالتوبة إلى الله والإنابة إليه والإقبال عليه عز وجل. ومن خلال الحج يتهيأ للحاج الفرص الكثيرة لتلقي الدروس بدءاً من الإحرام إلى طواف الوداع. في كل عمل درس بل دروس، فيشهد الحجاج منافع لهم كما قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، منافع دينية من العبادات والطاعات التي لا تتوفر إلا في هذه إلا في هذا المنسك، ومنافع أيضا دنيوية. وما أجلها من منفعة عظيمة حينما يعود الحاج وينقلب إلى أهله وذنبه مغفور، قد خرج من ذنوبه وآثامه طاهرا نقيا كيوم ولدته أمه. من أجل الدروس في الحج أيها الإخوة ترسيخ العقيدة، ترسيخ التوحيد والإخلاص لله رب العالمين. حينما نتأمل أعمال الحاج أو أعمال الحج، يبدأ الحجاج حجهم بإعلان التوحيد ونبذ الشرك، فيهلون بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حينما يلبي الحاج ترسخ العقيدة في نفسه، لأنه يقول لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة: لبيك لا شريك لك يا الله. وفي نفس الوقت يرسخ في قلبه تحقيق الحذر من الشرك وحقيقة الشرك والحذر منه، وهذا يتجلى في جميع أعمال الحج. حينما يلبي وحينما يطوف بالبيت ويرى الناس يطوفون بهذا البيت، بيت الله الحرام بالكعبة، يطوفون بلباس واحد، يبدأون من مكان واحد وينتهون إليه، كل ذلك طاعة لله عز وجل واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعلم أنه لا يجوز أن يطاف بأي مكان في العالم غير هذا البيت، لا يطاف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطاف ببيت المقدس كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، ولا يطاف بأي مكان، لا بضريح ولا بقبر ولا بقبر ولي ولا غير ذلك إلا في هذا المكان، بل لو طاف في مكان آخر لأشرك بالله عز وجل والعياذ بالله. أيضا حينما يتأمل الحاج ويتأمل أيضا غير الحاج ما يتعلق بتقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني، يأخذ درسا عظيما في ذلك، وأنه لا يجوز تقبيل أي حجر كان في الدنيا إلا هذا الحجر، ولا يجوز استلام أي ركن من أركان البيت ولا أي مكان في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيرهما إلا هذين المكانين، الحجر الأسود والركن اليماني. الحجر الأسود يستلم ويقبل، وأما الركن اليماني فإنه يستلم ولا يقبل، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضاً أحبتي من دروس الحج معرفة أهمية السنة والتعبد لله عز وجل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتحكيم السنة على القول وعلى العمل، أن نجعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحاكم. يقول الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك وغرق. والنبي صلى الله عليه وسلم فرطنا على الحوض ينتظر أمته عليه الصلاة والسلام، لكن الأمر الذي يوجل منه المسلم إذا قدم الناس على حوض النبي عليه الصلاة والسلام وكلهم من أمته عليه الصلاة والسلام، فإنه يذاد أقوام عن الحوض، يمنعون من الحوض. طيب لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم المشفق على هذه الأمة، يقول: يا ربي أمتي أمتي، وفي لفظ: يا ربي إنهم مني، وفي لفظ: يا ربي أصيحابي أصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا. وهذا أيها الإخوة يجلي لنا ويوضح لنا عظم أمر السنة، وأنه لا بد من تحكيم السنة على النفس وعلى القول وعلى العمل، وأنه لا طريق إلى رضوان الله ولا إلى جنته إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ووالله لا يمكن أن تنال محبة الله عز وجل لعبده إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل في آية الامتحان من آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيضا من دروس الحج معرفة أهمية الدعاء والإخلاص فيه، خصوصا في يوم عرفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والمسلم حينما يتأمل الدعاء في حج النبي صلى الله عليه وسلم يتيقن أنه لا بد من الإخلاص في الدعاء، ولا بد أيضاً من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحرص المسلم أن يدعو في الأمكنة التي دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو في يوم عرفة، ويجتهد عشية يوم عرفة بالدعاء، وأيضاً يجتهد في الدعاء أو بالدعاء على الصفا والمروة. وكذلك أيضاً دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمي الجمرة الصغرى ورمي الجمرة الكبرى، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحرص المسلم على هذا التطبيق وعلى الاتباع. أيضاً من الدروس العظيمة في الحج درس الوسطية والاعتدال والحذر من الغلو في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم حينما التقط له ابن عباس رضي الله عنهما الحصى غداة العقبة، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحصى وهو حصى الخذف، يعني الحصى الذي يخذف فيه وهو بقدر الأظفر تقريبا، هذا هو الحصى الذي يطلق عليه هذا الاسم، فحركهن صلى الله عليه وسلم في يده وقال بمثل هذا فرموا، بمثل هذا فرموا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والغلو أي لا إفراط، والغلو في الدين بحيث يكون الإنسان وسطا لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، فيرمي بهذا الحصى حصى الخذف، لأنه إذا رمى بأصغر منه فإنه لا يصدق عليه مسمى الحصات، وإذا رمى بأكبر فإنه يسمى حجراً ولا يسمى حصاد. فيحرص المسلم على أخذ هذه الدروس من حجة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك أيها الإخوة من الدروس التي يطول ذكرها. يجمع ذلك كله الإخلاص لله رب العالمين وترسيخ التوحيد في قلوب المؤمنين واستشعار عظم هذه الغاية التي خلقنا الله من أجلها، وأيضاً ترسيخ الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فيحرص الحاج وغيره من المسلمين على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، وإذا أشكل على المسلم أي أمر من الأمور فعليه أن يسأل ويقول: ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كذا؟ ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، في الحج أو العمرة أو الصلاة أو أي عبادة من العبادات؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لحجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يكلأهم برعايته سبحانه وتعالى، كما أسأله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على أمن الحجيج وراحتهم، أن يوفقهم إلى كل خير، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يوفق ولاة أمورنا على ما يقدمون وعلى ما قدموا في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وزوار هذه المشاعر المباركة المقدسة، أن يجزيهم خير الجزاء وأن يثيبهم وأن يكتب أجورهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لما يحب ويرضى. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين، والله تعالى أعلم. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.